بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وأكرم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج مسلم المشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذه وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 42 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 68 بعد 506,000، قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر. أبو سفيان بن حرب اللي هو الأموي اللي هو قائد جيوش الكفار في أحد، مش في بدر، في أحد وفي الأحزاب، والذي قلب الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عام الفتح. الحادثة دي كانت قبل إسلام، الحادثة دي كانت حال كونه كافرا. فبيقول إيه بقى؟ أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر. يبدو أنه هو لما راح المدينة ساعة صلح الحديبية، وحصل أن هم أخلت قريش بشروط الصلح، فقتلت رجل من حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان خاف لحسن النبي يفض المعاهدة ويقتله، فراح سافر وساب مكة وراع المدينة يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ان احنا هندفع ديه القتيل ده. كويس. فاراد ان يقابل النبي، معروف القصه، والنبي رفض مقابلته. وراح لام حبيبه بنته علشان تخليه يقابل النبي، رفضت. راح لابو بكر قال له ما اقدرش اكلمه، راح لعمر قال له ما اقدرش اكلمه، وكلهم تنكروا له. فمر ابو سفيان مر عليه وهو ماشي في المدينه في فترة الهدن صلح الحديبية على على سيدنا سلمان وصهيب وبلال قاعدين كده مع مجموعة. فقال والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله. ما أخذت، بيقولوا له كده يعني لسه سيوف الله، يعني سيوف المسلمين لسه ما وصلتش لعنقك أيها الكافر، فهم؟ ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله، ما أخذها. قال أبو بكر، ماشي. سيدنا أبو بكر بقى كان رجل حكيم عنده حكمة، ده رجل زعيم قوم. أنت ليه تشتم واحد زعيم قوم حتى لو كافر، وبعدين في بلدك؟ مش من الحكمة، فهمت إزاي؟ قام سيدنا أبو بكر بقى يغلب عليه الدبلوماسية فقال لهم فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ القريش وسيدهم؟ لأنه مراعاة لأنه ضيف عندهم. أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. سيدنا أبو بكر راح أخبر النبي اللي حصل، فهمت إزاي؟ قال له ما شفتش سلمان وبلال وصهيب قاعدين وأبو سفيان معدي قدامهم يقولوا له كده؟ فأنا رحت قايل لهم كده، يحكي له قصة. كويس. فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر، لحسن تكون كسبتهم وأغضبتهم، يعني روح راضيهم بقى. ودي برضو كرامة كبيرة، أن رضاهم من رضا الله وغضبهم من غضب الله، دي مقام عالي. فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي يا أخي. خد بالك، لازم تقراها كده لا وتقف شوية، لا وتقف لحظة، يعني لم تغضبنا. فهم ازاي؟ لكن لو قريتها بالوصل كانهم بيقولوا لا يغفر الله لك، واذا خطا كانهم بينفوا المغفره. فهمت؟ فيبقى لازم تقراها وتقف لحظه. فقال يا ابا بكر لعلك اغضبتهم، لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك. فاتاهم ابو بكر فقال يا اخوتاه اغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا اخي. فهمت بقى طريقه النطق مهمه. عارف لما نطقتها غلط وجبت وصلت دي معنى مخالف، كانهم بيدعوا عليه. فهمت بقى؟ والمساله مش كده. باب من فضائل الانصار رضي الله عنهم. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واحمد بن عبده واللفظ لاسحاق قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في قال فينا نزلت اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. لان لما طلعوا في غزوه احد طلع معاهم المنافقين، ففي الطريق الجماعه المنافقين بما فيهم عبد الله بن ابي ابن سلول قالوا ايه؟ احنا اللي طلعنا من المدينه، ما كنا قعدنا، ولما كانوا يجوا الكفار دي بنقتلهم جوه المدينه، اللي هو كان راي النبي الاولاني. فهمت ازاي؟ بس النبي كان عزم خلاص وخرجوا، فما فيش داعي انك انتوا تشقوا عصا الايه؟ المسلمين. فقام في طائفه من الانصار ابتدت تسمع كلام المنافقين، قالوا هو ايه اللي طلعنا فعلا؟ فكادوا ان هم يرجعوا للمدينه ويسيبوا النبي. ادي معنى تفشلة. فهمت ازاي؟ يعني يفشلوا، يعني يسمعوا كلام المنافقين ويرجعوا يردوا للمدينه وما يخرجوش مع جيش المسلمين لوحد. فهمت بقى؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فينا نزلت اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا. يبقى تفشلا يعني يعودوا الى المدينه ادراجهم تاركين جيش المسلمين لاحد على راي النبي الاول الذي تنازل عنه صلى الله عليه واله وسلم بناء على ايه؟ على اشاره المنافقين. هنا بقى الايه؟ يفشلوا يعني ايه؟ يعني يتركوا امر النبي. هو ده الفشل بعينه، انك انت تمشي على خلاف ايه؟ ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله وليهما، لولا ان الله وليهما صرف عنهم هذا المعنى. فقالوا لا نمشي مع النبي احسن. نمشي وراكم ليه؟ يعني الاول شاوروا نفسهم. قالوا اه والله عندهم حق، اللي طلعنا؟ احنا ما كان النبي حتى قال كده يا اخي. فهمت ازاي؟ النبي ما خرجش الا علشان احنا ولا نخرج، لا احنا نقعد. شاوروا بعضهم كده. وعين ربنا علشان وليهم قال لهم ايه؟ ترك هذا من من من من ذهنهم وصرفه، واستمروا على ما هم عليه من ايه؟ من طاعة لله ورسوله. فهمت؟ عشان كده والله وليهم. فهم فرحانين قوي حكاية ايه؟ والله وليهم دي. يعني خد بالك، من كان وليه الله خلاص، يعني كانت الأكوان في خدمته. بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما. يعني ما بصوش لكلمة تفشل، وما بصوا لي والله وليهما. والله وليهما دي منقبة كبيرة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. يا وابناء ابناء الانصار يعني اليوم القيامه يعني. وعن ابي قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد. وعن ابي قال حدثني ابو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله ابن أبي طلحة أن أنسا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال وأحسبه قال ولذراري الأنصار. يعني أي أبناء الأنصار؟ ذراريهم يعني أي أبنائهم نسلهم. الذراري هم النسل. كويس. ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه، يعني لا أشك في سماعي هذا من إيه من أنس. وعن أبي قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا يعني منتصبا واقفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في طرقات المدينة في مجموعة من الأنصار أطفال ونساء جايين من فرح جايين من عرس، فالنبي وقف لهم إيه يحييهم يعني. فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي يعني الأنصار. شفت الجمال بقى؟ يبقى النبي ما يحب حد يبقى ما يتعذبش، خد بالك النبي ما يحب لا يحب إلا من أحبه الله، ومن أحب الله من أحبه الله لا يعذبه. يعرف كويس يبقى ربنا ما يعذبهمش، فهمت بقى؟ في رواية البخاري إيه؟ فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممتنا، مكان ايه ممثلا ممتنا يعني ايه معترفا بجميل هؤلاء الانصار له حيث استضافوه في بيوته. في روايه اخرى فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، في روايه ثانيه بقى غيرها، لكن روايه مسلم ممثلا او ممثلا بفتح الثاء وكسرها لغتان على فكره، ممثلا وممثلا يعني ايه قائم منتصب. فقال اللهم انتم من احب الناس الي، اللهم انتم من احب الناس الي يعني الانصار. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلى بها يعني إيه؟ يعني كلمها على جانب كده أمام الناس، أدي معنى خلى بها، مش دخل بها حجرة يعني، لا خلى بها يعني كلمها في أمر خاص على جانب بعيد عن الناس حتى لا يسمع الناس ما تقول، أدي معنى فخلى بها يعني خلى بها أمام الناس لا في خلوة، أي في كلام من قبيل المناجاة، يعني كأنها بتكلمه في أمر خاص لا تريد أن تسمع الناس، فهم؟ قال فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات. وعن أبي قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الاسم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار كرشي وعيبتي، إن الأنصار كرشي، كرش الرجل هو بطانته او موضع سره، زي ما كرشك كده وبطنك، شوف كرشك ده مش بطنك، بطنك، فكارش يعني بطانتي، فهمت ازاي؟ يعني موضع بطانتي يعني موضع سري، وعيبتي يعني خاصتي، عيبتي يعني خاصتي، والعيب اصلا هو ما هو اناء يضع فيه الرجل او المرأة أنفس متاعي، يسموه عيبته، عيبته زي الخزنة بتاعته، عارف الخزنة؟ واحد عنده مخزن خزنة في بيته كده ويقفل عليها مفتاح، مفتاح بيته يحط فيها كل شيء نفيس، دي اسمها العيبة، فهمت؟ فبيقول أنتوا إيه؟ يعني أفضل من أخزنكم وأنتم خزانتي وأنتم إيه؟ يعني خاصتي. وده كلام برضو عظيم، الأنصار تحب تسمع الحاجات دي، إيه؟ لأنها كانت تحب النبي أيام حب. قال إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، يعني الناس هيكتروا والأنصار يقلوا، وإن الناس سيكثرون ويقلون يعني ويقلون الأنصار، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. يبقى الكلام موجه هنا لكل الامه بما فيها حكام الامه. اما تعرف ان ده انصاري حتى لو اذنب لو اعتذر خلاص اعفوا عنه. بايه؟ بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم. فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. باب في خير دور الانصار رضي الله عنه اللي هي اسر الانصار وعائلاتهم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك عن ابي اسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار بنو النجار. بنو النجار كانوا اخوال النبي من رضاعه، اخوال النبي، لانهم كانوا مين؟ ارضعوا عبد المطلب جده، وعبد المطلب امه من المدينه اصلا، امه من المدينه، فكل اللي رضعوا عبد المطلب يبقوا اخوال للنبي. فهمت بقى ازاي؟ خير دور الانصار بنو النجار، ثم بنو عبد الاشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعده، وفي كل دور الانصار خير. فقال سعد: ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قد فضل عليه. سعد ده من الاوس، زعيم الاوس، فالنبي ما جابش سيرتهم، ما هو قال في الاخر وفي كل دور الانصار خير، يعني سعد والاوسيين دخلوا. فهمت؟ لكن سعد كان عايز يبقى ايه في الاول يعني. فقال سعد: ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قد فضل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير. والرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قال: الا يكفيك ان تكون من اهل الفضل؟ مش دي كفايه عليك؟ خلاص كفايه عليك، انت من اهل الفضل. والتخيير بين الناس والقبائل لا يكون الا بوحي على فكره، فما ينفعش الناس تتكلم فيه. ده وحي من الله، انما ما يقدرش يغيره. ده وحي من الله، هو ده. فهمت ازاي؟ هو سعد بقى منتظر ان النبي يعني هو اللي بيخير من عند نفسه، لا، النبي ليس من عنده، ده من عند الله. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت انسا يحدث عن ابي اسيد الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن ابي قال حدثنا قتيبه وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير انه لا يذكر في الحديث قول سعد. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران الرازي واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن ابراهيم بن محمد بن طلحه قال سمعت ابا اسيد رضي الله عنه خطيبا عند ابن عتبه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار دار بني النجار ودار بني عبد الاشهل ودار بني الحارث بن الخزرج ودار بني ساعده، والله لو كنت مؤثرا بها احدا لاثرت بها عشيرتي. عشان هو مش منهم يعني، لكن بيبلغ كلام النبي. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن ابي الزناد قال شهد ابو سلمة لسمع ابا اسيد الانصاري يشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعده وفي كل دور الانصار خير. قال ابو سلمة قال ابو اسيد اتهموا انا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت كاذبا لبدات بقوم بني ساعده، يعني خليتهم اخر ناس. وبلغ ذلك سعد بن عباده فوجد في نفسه وقال خلفنا فكنا اخر الاربع، اسرجوا لي حماري اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسرجوا لي حماري يعني وضبوا لي الحمار الركوبه بتاعتي، يعني حطوا عليه السرج، يعني حطوا عليه البردعه. البردع اللي هو ما يوضع على ظهر الحمار حتى يركب عليه الركب. ادي معنى اسرجوا لحماري، يعني طلعوا لي العربيه من الجراج. لان الحمار بالنسبه لهم هو السياره، فهمت ازاي؟ وطلع على اي على الرابع على طول. واخد بالك يعني ايه مسرع يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم. اسرجوا لحماري اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه ابن أخيه سهل فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت رايح فين؟ أنت رايح ترد على النبي كلامه؟ تاني بيمسكه على الحمار قال له اسكت اسكت بفرم الحمار. أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم؟ أوليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال والله ورسوله أعلم وأمر بحماره فحل عنه. ما رضاش يروح بقى، فهم فعلا لا ما يصحش، راجع نفسه. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال حدثني أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن أبا أسيد الأنصاري حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو خير دور الأنصار بمثل حديثهم في ذكر الدور، ولم يذكر قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وعن أبي قال وحدثني عمرو الناقد. سعد بن عبادة كان كمان زعيم في قومه لما اتفقوا على ان سيدنا ابي بكر يبقى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو يرى انه المفروض يبقى في خليفه من الانصار وخليفه من المهاجرين، كان يرى ذلك. لما لقى كل القلوب اجتمعت على ابي بكر عمل ايه؟ ساب المدينه وراح في الشام، سابها لهم وراح قاعد ايه، مش عمل بقى ايه مظاهرات علشان يشق عصا المسلمين، لا مؤدبين يعني، حتى لما كانوا يختلفوا عندهم ادب الخلاف، هو شايف وجهه نظره كده وهو زعيم قوم، فازاي بقى ابو بكر يبقى هو مسؤول عن الانصار وعن المهاجرين؟ ابو بكر ده مهاجري واحنا انصار، احنا نبقى مسؤولين عن نفسنا وهو مسؤول عن المهاجرين. ده وجهه نظره كده، صحيح المسلمين ما وافقوش عليها لكن هو مصمم عليها. لكن لما لقى كل المسلمين على يد واحده على سيدنا ابو بكر ما عملش ايه؟ لم يشق عصا الطاعه. شوف الادب بقى، لا باس انك انت ما تقتنعش، لكن الباس كل الباس أن يكون سبب عدم اقتناعك يكون سبب فتنة في المسلمين فتخالف أمرهم، هو دي المشكلة. مش مهم أنك أنت تقتنع أو تقتنعش، أنت حر، لكن ما تخليش حريتك سبب لإيه؟ لإراقة دماء المسلمين وفرقة المسلمين. عمل إيه سيدنا سعد بن عبادة؟ ساب لهم المدينة، مع أنه كان عنده أرضه في المدينة وعنده كل حياته في المدينة، ساب لهم المدينة وقعد في الشام لحد ما مات في الشام، واخد بالك؟ إلى أن علشان إيه؟ ما يقولش كلمة يفضفض فيها يقوم يجد ايه؟ اذان تسمع لرايه، وهذه الاذان تكسر تكسر تكسر وفي الاخر تشق عصا المسلمين. بيهمه يبقى المصلحه العامه مقدمه على المصلحه الخاصه. لازم نتعلم من الصحابه ادب الخلاف. نعم. رضي الله عنهم جميعا. وعن ابي قال وحدثني عمرو الناقد وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال قال ابو سلمه وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس عظيم من المسلمين احدثكم بخير دور الانصار؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الاشهر. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو النجار. يبقى ايه بدايه بنو عبد الاشهر هنا؟ البدايه قبل بنو النجار، دي روايه جابها في الاخر كانها خلفت ما هي اصح منها. خد بالك الوهم من الراوي لم يراعي الترتيب، عشان كده جابها لك في اخر الروايات. خد بالك افهم كلام الامام مسلم في طريقه ايه تصنيفه للكتاب، يجيب لك في صدر الايه الباب ما هو اوثق في الترتيب، ويجي لك في الاخر في المتابعات ما قد يخالف الترتيب احيانا، كأنه بيقول لك لو سمعت كده ارجع للرواية الأولى. كأنه بيقول لك كده لو سمعت المخالفة الترتيب دي فارجع للرواية الأولى لأنها أوثق. فهمت إزاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الأشهر. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو النجار. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو الحارث بن الخزرج. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو ساعدة. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم في كل دور الأنصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال أنحن آخر الأربع؟ حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجال من قوم إبلس ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسمى أكثر ممن سمى. فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في حسن صحبة الأنصار رضي الله عنه. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن عرعرة واللفظ الجهضمي قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعب عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. ثابت البناني روي أنس بن مالك وزوج بنته وقائده حين عمي كمان ثابت البناني. كان سيدنا أنس أول ما يسمع عند في الباب ثابت البناني داخل يخبط كده وداخل يقوم يقول لي إيه الخادم بتاعه هات لي الطيب يا سيدي هات لي الطيب ويطيب إيه يقول له لأنه لا يدخل إلا ويقبل يدي ويقول هذه يد إيه مست يد رسول الله فكان يطيب له إيده مخصوص عشان لما يسلم يشم رائحة فكان ثابت البناني إذا دخل على أنس بن مالك لازم يمسك إيده ويقبلها ويمسح بها وجهه ويقول هذه يد إيه مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر. جرير بن عبد الله البجلي دي من بني بجيلة ودي قبيلة من اليمن من قبائل اليمن وكان زعيم في قومه جرير وأسلم إمتى؟ أسلم متأخرا بعد نزول المائدة واخد بالك يعني تقريبا بعد فتح خيبر. جرير بن عبد الله البجلي كانوا بيفرحوا بإسلامه المتأخر ليه؟ لأنه هو الذي روى المسح على الخفين والمائدة فيها غسل اليد القدمين مش كده برضو؟ آية الوضوء وجرير أسلم بعد المائدة وقال إن النبي مسح على خفين فقالوا يبقى خلاص آخر العهد هو المسح على الخفين مفيش مش منسوخة بآية المائدة فكانوا يفرحوا أول رواية جرير دي فهمت بقى إزاي؟ وكان من أجمل الصحابة كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول علي يوسف هذه الأمة يوسف هذه الأمة من جماله يعني سيدنا جرير بن عبد الله البجلي وكان لا يثبت على فرس كان ايه اما يركب الفرس ويجي الفرس يمشي يتنطق وبعدين يقع ما يعرفش ايه يثبت على الفرس فلما النبي صلى الله عليه وسلم ارسله لدي الخلصة وده كان ايه مكان بيعبدوا فيه الاصنام في اليمن في بلده فارسله لدي الخلصة علشان ايه يعني يريح النبي منها فيحرقها ويهدمها هو يمني ودي في بلده فاشتكى للنبي انه لا يثبت على فرس قال له طب انا هروح ازاي ما اثبتش على الفرس ازاي ابقى فارس فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره فكان من افرس العرب بعد ذلك ببركته رضي الله عنه وارضاه سيدنا جرير بن عبد الله البجلي قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني خد بالك انس بن مالك ده خادم النبي جرير بن عبد الله ده أمير من أمراء اليمن فبقى جرير الأمير ده يخدم خادم النبي فهمت ازاي؟ شفت بقى ايه؟ حسن المعاملة فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته اعترافا بجميل الأنصار يعني لأنهم إيه نصروا النبي وآووا النبي وجلسوا معه والنبي كان يحبهم فكان إيه يخدم أنس محبة في إيه في الأنصار الذين كان النبي يحبهم. زاد ابن المثنى وابن بشار في حديثهما وكان جرير أكبر من أنس وقال ابن بشار أسن من أنس. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم. وعن أبي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. غفار اللي هو إيه قبيلة أبي ذر الغفاري وأسلم برضو قبيلة من قبائل اليمن لأن الاثنين أسلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير قيد فعشان كده دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن مهدي قال قال ابن المثنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتي قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال